الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبعد أن ذكر وصايا وصى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال جل ذكره: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. قوله تعالى ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، ما وجه قوله تعالى ثم في هذا المقام؟ ثم في أغلب أحوالها تستعمل للترتيب مع التراخي، فكيف نوصى بوصايا وبعد ذلك يقال ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء؟ ومعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم إن كلمة ثم أحيانا تأتي لا يراد بها الترتيب الزمني المعروف، إنما تأتي ويراد بها العطف بمعنى الواو أحيانا. وأنشده في ذلك أبيات شعر: قل الذي ساد ثم ساد أبوه وقبل ذلك قد ساد جده. ثم هنا ليست بمعنى الترتيب الزمني المقتضي التراخي المعلوم هذا، وأورده في ذلك ما هو أحسن، وهو قوله تعالى، وهذا على وجه من الوجوه المفسرين: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فكيف يقال ولقد خلقناكم وبعدها يقال ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ فوجه من الوجوه في التفسير أن كلمة ثم لا تقتضي الترتيب الزمني، ووجه آخر من الوجوه للمفسرين في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم أن المراد آدم صلى الله عليه وسلم. أما قوله تبارك وتعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي وإن كنا وصيناكم بوصايا وتلون عليكم ما حرمناه عليكم من الأمور المذكورة آنفا، فقد آتينا موسى أيضا الكتاب الذي هو التوراة تماما تاما كاملا على الذي أحسن. اختلف في الذي أحسن، وأظهر الأقوال أنه موسى صلى الله عليه وسلم، فالمعنى ولكونه أحسن آتيناه الكتاب تاما كاملا يهتدى به ويقتدى به، فهذا المعنى. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي ومننا على موسى صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي هو التوراة تاما كاملا غير منقوص لكونه قد أحسن صلى الله عليه وسلم. هكذا قال فريق من أهل العلم. ثم هنا مبحث حاصله أنه كثيرا ما يذكر نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم ويذكر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكبر نبي أو أكثر نبي من الأنبياء ذكرا في الكتاب العزيز هو نبي الله موسى. فما العلة من ذلك؟ ما العلة من كون نبي الله موسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا؟ قال فريق من أهل العلم: لأن سيرة هذا النبي الكريم أشبهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه الصلاة والسلام ولد في أجواء مخيفة، كان فرعون يقتل الأبناء ويستحي النساء، فولدته أمه خائفة عليه، ونبينا صلى الله عليه وسلم ولد أيضا يتيما صلى الله عليه وسلم. وكما أن موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون بعيدا عن أبيه، فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تربى بعيدا عن أبيه. وبعد يتم النبي صلى الله عليه وسلم فعاش عليه الصلاة والسلام في مستهل حياته يتيما. وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجه بجبابرة من قريش كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فقد أوجه موسى عليه السلام من قبل بفرعون وهامان وقارون. وكما أن من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم من آذوه كأبي لهب، فكذلك كان قارون من قوم موسى فبغى عليهم وآتاه الله من الكنوز ولا يخفى عليكم أمره. وكما أن موسى عليه السلام ابتلي بالسامري المنافق الكافر، فابتلي أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. وكما أن موسى عليه السلام أخرج من مصر خرج منها خائفا يترقب، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من ثم من مكة خائفا أيضا، ولكن ثبته الله إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأكذا تشابهت قصة نبي الله موسى عليه السلام مع قصة نبينا محمد حتى في الحروب. في الحروب بنو إسرائيل قالوا لموسى اذهب أنت ربك فقاتل إن هنا قاعدون، والمنافقون رجع منهم ثلث الجيش مع عبد الله بن أبي يوم أحد مخذلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكما أن قوم موسى قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكذلك في هذا الصدد كما أن الله أهلك فرعون وأقر عين موسى عليه السلام بإهلاكه، فقد أهلك الله أبا جهل وجبابرة قريش، وأقر الله عين نبيه صلى الله عليه وسلم بهلاكهم. وكذلك ولكون موسى رجع أيضا من بلاد مدين إلى مصر، فقد رجع النبي أيضا إلى مكة فاتحا لها، ولكن لفضل الهجرة رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فكثيرا ما أشبهت سيرة نبي الله موسى سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قالت الجن مقولتها يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى، مع أنه في حقيقته أنزل من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن لما أشبهت سيرة نبي الله موسى سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قيل من بعد موسى. وكذلك قال ورقة بن نوفل لخديجة رضي الله عنها لما سألته عن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي، قال ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ولم يقل على عيسى، ذلك للتشابه الشديد بين قصة نبي الله موسى وقصة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بها في مكة ويذكر بها في المدينة، ذكر بها في غير موطن، لأن أحوال الرسول شابهت أحوال موسى عليهما السلام في عدة مواطن، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. فالحاصل وكما تلون عليكم إذ الله قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تلون عليكم آيات كما تقدم أنها الوصايا العشر، فقد آتينا موسى الكتاب تاما كاملا على الذي أحسن، قيل الذي أحسن هو موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وقيل في ذلك أقوال أخر، قيل تماما على الذي أحسن، قيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه بعد، والأول أولى والله أعلم. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ففي هذا ثناء على التوراة كما قال تعالى مثنيا عليها في آية أخرى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال أيضا عن الإنجيل نحو ذلك إذ الله قال في شأن الإنجيل وآتيناه أي عيسى عليه السلام الإنجيل فيه هدى ونور. ولذلك كلمة نقولها للنصارى نصارى مصر من فضل الله علينا كمسلمين أن الله آتانا أخلاقا كريمة وأمرنا بالأنبياء كلهم وبالكتب كلها. فهل رأيتم يا نصارى مصر وهل رأيتم أنتم أيها الإخوة أو سمعتم بمسلم من المسلمين عالم أو جاهل عامي أو متعلم هل سمعتم أن مسلما من المسلمين أخذ الإنجيل وأحرقه أو داسه بالأقدام؟ هل سمعتم أن مسلما من المسلمين أخذ التوراة ومزقها وداسها بالأقدام كما يصنع أهل الكفر في أمريكا الكافرة الآن؟ الحمد لله ما سمعنا أن أي مسلم صنع هذا. فأي الفريقين أولى بأن يكون منصفا نحن أم هم؟ إن الله أمرنا بالإيمان بالكتب كلها. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الحديث. فهل رأيتمنا مرة أهن الإنجيل أو أهن التوراة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه التوراة وهو جالس على وسادة يقوم من على الوسادة يسحب الوسادة من تحته ويضع عليها التوراة توقيرا وإجلالا للتوراة إذ الله قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هل سمعتم عن أي مسلم عالم أو جاهل عامي أو متعلم هل سمعتم عن مسلم من المسلمين أنه طعن في نبي من الأنبياء؟ إنه إن فعل ذلك كفر وخرج من دائرة المسلمين. هل سمعتم مسلما يقول شيئا ولو أدنى شيء في عيسى عليه الصلاة والسلام أو ينال من عيسى عليه الصلاة والسلام بسوء أو مكروه إلا أنه عبد الله ورسوله كما هو ديننا؟ هل سمعتم مسلما ينال من مريم عليها السلام كما ينالون من أمهات المؤمنين عليهم رضوان من الله؟ هل سمعتم بشيء من هذا؟ فالحمد لله على هذا الدين القيم، الحمد لله على هذا الدين الذي يعلم أتباعه كريم الأخلاق ويعلمهم أصول الإيمان. أرجع إلى التأويل، قال تعالى ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء هدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، أي لعلهم باليوم الآخر اليوم الذي يلقون فيه ربهم تبارك وتعالى يصدقون. فإنهم إن صدقوا باليوم الآخر فقد استقاموا على الطريقة، إن صدقوا باليوم الآخر فقد استقاموا على الطريقة وأحسنوا وأصلحوا ولم يفسدوا في الأرض. قال تعالى وبعد أن ذكر بالتوراة ذكر بالقرآن، فهذا كثيرا ما يتكرر في كتاب الله عز وجل، نذكر بالتوراة وبعدها تذكير بكتاب الله للمعنى المذكور آنفا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي هذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك، والبركة تعني الخير الكثير، تعني النمو والازدياد، تعني ثبوت الخير في الشيء، فكل هذه من معاني البركة. أقول بارك الله فيك، أي ثبت الله الخير فيك وكثر الله الخير فيك، كلا المعنيين تحتمله كلمة البركة. فكتاب الله مبارك كما وصفه رب العزة سبحانه: كتاب مبارك إذا وقفت مع أي آية من آياته استفدت آدابا واستفدت أخلاقا، بل كل كلمة في هذا الكتاب العزيز إذا وقفت معها مستغفرا الله من ذنبك كي تفهم عن الله مرادا وجدت فيها أجمل النفع، وجدت فيها كل خير. ولعلنا ذكرنا بشيء من ذلك، مثل قول يوسف صلى الله عليه وسلم لإخوته وبعد غياب طال عشرات السنين وجاءوا ووقفوا بين يديه قائلين: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فيقول لهم مقولته: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فيقولون: إنك لأنت يوسف. فانظروا إلى كلماته التي كل كلمة منها تحمل أدبا: أإنك لأنت يوسف؟ فيقول: أنا يوسف. نأخذ منها التواضع، مبدأ التواضع عدم التعالي وعدم الكبر على العباد. أنا العزيز يوسف، أنا الدكتور يوسف، أنا الملك، أنا الفخامة، أنا الرئاسة، أنا الجلالة، كل هذا منحى، أنا يوسف. نتعلم التواضع منها على شاكلته إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، على شاكلته من محمد عبد الله ورسوله. فهكذا نتعلم التواضع من قوله أنا يوسف. ثم جبر الخاطر المنكسر: وهذا أخي المظلوم كظلمي، لا تقبل علي لمنصبي وتترك أخي، فهذا أخي المظلوم كظلمي. نأخذ منها جبر الخواطر المنكسرة. ثم يبين أن ما هو فيه ليس منه فلا يتعالى، إنما هو من الله، فيرد الفضل إلى مزديه سبحانه وتعالى فيقول: قد من الله علينا، أي أن المنة لله، هو الذي أنزلنا هذا المنزل، ليس بجدنا ولا باجتهادنا، إنما هو توفيق من الله تبارك وتعالى لنا، قد من الله علينا. ثم يبين لهم أن فضل الله ليس مختصا به بل عام، فيقول: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم معمما مذكرا أيضا حاسا لهم مرغما لهم في التقوى والإحسان والصبر بقوله بأسلوبه الطيب الكريم: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دعوة إلى الله كريمة من هذه الآية المباركة الكريمة. وهكذا كل كتاب الله، إذا رأيت قول يا قوم نوح لنوح إن لنراك في ضلال مبين، يقول وبكل أدب: يا قوم ليس بي ضلالة. تخيل أنت تقف في محاضرة يأتيك شخص ويقول: يا سفيه يا كذاب. تقول: أنا لست بسفيه، إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين. قل: يا قوم ليس بي سفاهة، أنا لست بسفيه ولكني رسول من رب العالمين. فهكذا الأدب يؤخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نوقر هذا الكتاب، فإنه كما قال فيه الذي أنزله وهو الله سبحانه وتعالى: هذا ذكر مبارك أنزلناه. وهنا يقول تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك أنزلناه وأنزلناه مبارك، فعند نزوله مبارك، نزل مباركا وبورك نازلا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير خيره كثير نفعه متواصل متزايد متنامي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. هكذا يأمرنا الله سبحانه باتباع هذا الكتاب، فكيف نعدل عنه إلى زبالات الأفكار الواردة إلينا من بشر أميان كفر من بلاد أوروبا الكافرة؟ كيف نترك كتاب ربنا وربنا أنزله مباركا وأمرنا باتباعه وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه. فكيف تسول لأقوام أنفسهم أنهم يقولون لن نتبعه، أو يقولون نتبعوه في بعض الأشياء ونترك البعض الآخر؟ قال تعالى فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي واحذروا غضب الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، فإذا لم تتبعوه عرضتم أنفسكم لعذاب الله، أبعدتم الوقاية التي تقيكم عذاب الله إذا تركتم هذا القرآن الكريم. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، لعل الله أن يرحمكم، رحمة في الدارين، رحمة في الدنيا وكذا رحمة في الآخرة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هكذا قال تعالى عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال تعالى فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فنرى فيه كل خير، نرى فيه كل خير، نرى في هذا الكتاب المبارك أن المؤمنين إخوة، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلا فضل هنالك لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى، هذه التي هي سبب المفاضلة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم، ليس العربي ذو النسب العظيم منكم، كلا، ليس أطولكم ولا أضخمكم ولا صاحب الجاه منكم، كلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نجد في كتاب الله أمرا بالتآخي بين المسلمين، فأي شيء من شأنه أن يفرق بينهم يذم في كتاب الله ويذم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا أيها الإخوة، وعند التخاطب ينبغي أن نعم الخطاب حتى يحيى من حي عن بينة وحتى يهلك من هلك عن بينة، فنداءاتنا للإسلام، للدخول في الإسلام، لاتباع كتاب الله، لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لشعار بعينه مخصوص، لا لسلفية ولا لإخوان مسلمين ولا لأنصار سنة ولا لغير ذلك، تلك الشعارات التي تكاد أن تمزق الناس وتشعرهم بأنهم كفر، وتشعرهم بأنهم كفر إذا لم ينتظموا في هذه التنظيمات. فنقول وبكل ثقة بالله إننا مسلمون ندعو إلى الإسلام، من هاجم الإسلام فهو يهاجم دينه ويهاجم ربه، فليكفر حينئذ من طعن في كتاب الله. نخاطب الناس خطابا، لا نقول لهم ماذا تنقمون على السلفية كما يقال، إنما نقول ماذا تنقمون على كتاب ربكم، ما الذي ظلمكم فيه الله سبحانه وتعالى حتى تغضبوا منه، حتى ترفضوا شرعه، ما الذي آذاكم به ربكم سبحانه وتعالى، ما الظلم الذي في كتاب الله، لماذا تعرضوا عن هذا الكتاب العزيز؟ ذلك حتى نحيي فيهم ما هم له أهل وهو الإسلام. فكثير منهم يحبون الإسلام وإن أربكتهم الشعارات وإن أخافتهم الشعارات، لكن نخاطبهم بالذي سماهم الله به، هو سماهم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهكذا كما قال رسولنا الأمين تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فإذا كانت هناك شعارات ستفرق بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فلتنحى جانبا في حال تفريقها بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الرجل العامي المحافظ على صلاته وصيامه وعلى توحيده لخالقه وبارئه لا يطالب أن يدخل تحت أي شعار ولا ينطوي تحت أي شعار إلا الإسلام. وليس بملزم أن يتبع شعارات إلا الشعارات المسلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نستجيش الناس بدينهم الذي هم منتسبون إليه والذين هم أهله، علينا أن نستثيرهم بذلك. ما الذي تنقمونه على كتاب الله؟ ما الذي تنقمونه على كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل ربكم ظلام؟ نعوذ بالله من ذلك. هل ربكم يضل؟ نعوذ بالله من ذلك. هل ربكم ينسى؟ نعوذ بالله من ذلك. أليس ربكم هو الذي خلقكم؟ بلى خلقنا. أليس هو أعلم بكم وأرحم بكم من أنفسكم؟ إذ الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذ الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذ الله قال يوصيكم الله في أولادكم. إذ الله قال وبالوالدين إحسانا. فربنا أرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا، فلماذا نعدل عن شرعه؟ لماذا نهجر كتابه؟ علينا أن نبلغ الناس هذا، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا يحمل ديننا ما لا يتحمله ولا يتحمل إسلامنا شططا من تصرفات الذين سافهوا بغير علم أو الذين اجتنوا بعض الأمور بغير علم. فلا يتحمل ديننا أخطاء بعض الأفراد المنتسبين إليه. ربنا يقول في هذا الكتاب العزيز ألا تزر وازرة وزر أخرى. وهل يفترض أن ملايين البشر أتباع دين من الأديان يكونون كلهم على الجادة وعلى الصراط السوي المستقيم؟ كلا، هذا لا يتأتى. بل أصحاب رسول الله في زمان الرسول وجد المنافقون كما قال تعالى في كتابه الكريم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ألم يكن في زمن رسول الله من وقع في فاحشة الزنا ومنهم من تاب ومنهم من هرب وشرد؟ ألم يكن في زمن رسول الله من سرق وقطعت يده؟ فلماذا تؤخذ الحالات الفردية يشوش بها على الدين ويشوش بها على الإسلام؟ أرجع إلى التأويل، تأويل كتاب ربي. يقول تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا، أي أنزلناه لكي لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي أنزلنا هذا الكتاب على نبي منكم أيها الناس يا معشر قريش ويا غير القرشيين، حتى لا تتعللوا وتقول اليهود أنزل عليهم كتاب هو التوراة والنصارى أنزل عليهم كتاب هو الإنجيل، أما نحن فلم ينزل علينا شيء. فحتى نقطع عليكم تلك الحجة أنزلنا هذا الكتاب. أن تقولوا، أي لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. كنا أميين لا نعرف الدراسة، لم نتدارس كتبهم، لا نقرأ ولا نكتب، غفلنا عن دراسة كتبهم. أو تقولوا، أي أنزلناه أيضا لكي لا تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. قال تعالى فقد جاءكم بينة من ربكم، أي دلالة واضحة من ربكم على صدق نبيكم، وجاءكم القرآن المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي أعرض عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أي بما كانوا يعرضون عن هذا الكتاب العزيز. هنا إشكال يدفع. قال تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، هنالك آية أخرى فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هناك آيات ثالثة. فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. كيف الجمع بين هذه الآيات؟ قال فريق من أهل العلم إن الكل في الدرجة العليا من الظلم، كلهم في الدرجة العليا من الظلم. وقال آخرون ينزل هذا منزلة الاختصاص، بمعنى هناك مانعون، مانعون للزكاة، مانعون للعلم كاتمو، مانعون لأمور شتى. أظلم المانعين من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هناك كذابون، منهم من يكذب على زوجته، من يكذب على ولده، من يكذب على الناس، من يكذب على الرسول، لكن أعظمهم كذبا الذي يكذب على الله ليضل الناس بغير علم، الذي يفتري الكذب على الله، يقول قال الله كذا وكذا ليصرف الناس عن دين الله، وهو كاذب في قيله الذي قال. فإما أن تنزل منزلة الاختصاص أو يكون كلهم في الدرجة العليا من الظلم. قال تعالى ذكره سنجد الذين يصدفون عن آياتنا، أي يعرضون عن آياتنا، فليسمع العلمانيون والليبراليون والمدنيون بزعمهم، وليسمع الديمقراطيون، سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. سنجزيهم على إعراضهم عن آياتنا أسوأ صور العذاب بسبب إعراضهم عن هذه الآيات. ثم قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ماذا عساهم أن ينتظروا، ماذا عسى هؤلاء المعرضين عن آيات الله أن ينتظروا؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ فإذا جاءت الملائكة لقبض أرواحهم فستلاقيهم بالعذاب، كما قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فماذا ينتظر هؤلاء المعرضون عن آيات الله، الرافضون شرعة الله التي شرع، الرافضون كتاب الله الذي أنزل؟ ماذا عساهم أن ينتظروا؟ هل ينتظروا إلا أن تأتيهم الملائكة تضربهم على الوجوه والأدبار، كما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي لرأيت منظرا عظيما يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فماذا ينتظر هؤلاء؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو لإحلال العذاب بهم، أو يأتي ربك وذلك يوم القيامة، كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وعندها وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال تعالى أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآيات التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث لأبي ذر وقد أشرفت الشمس على الغروب يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ إنما تذهب تسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها في الطلوع فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن هذا حين يأتي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك من المواطن التي لا تنتفع نفس بإيمانها عند الاحتضار كذلك عند الاحتضار ومعاينة الموت. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال تعالى ذكره: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا انتظروا يا معرضون عن الشرع وسننتظر معكم انتظروا أمر الله فيكم وسننتظر أمر الله فينا. كما قال تعالى: فتربصوا إنا معكم متربصون. قال هنا: قل انتظروا إنا منتظرون. انتظروا ماذا سيحل بكم وأنتم معرضون عن شرع ربكم وسننتظر ما يحل بنا ونحن ممتثلون أمر ربنا. قل انتظروا إنا منتظرون. ثم قال تعالى محذرا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي كانوا فرقا لست منهم في شيء. هكذا يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هكذا قال تعالى: ومن تفريق الدين أن تؤمن بالبعض وتكفر بالبعض، أن تؤمن ببعض الآيات وترفض آيات أخرى، أن تقول صلوا وصوموا وزكوا ولا دخل لكم بالربا ولا دخل لكم بالفواحش ولا دخل لكم بالحكم بما أنزل الله، فهذا من تفريق الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فإن لم يعاقبوا في الدنيا فأمرهم موكول إلى الله ينزل بهم بأسه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول فريق من أهل العلم وله تشهد الآيات: إن هناك من الكفار كفار وهناك من المعرضون أهل الأعراض يعذبون في الدنيا ويبتلوا في الدنيا بسوء صنيعهم وبما اكتسبوا وبما اجترموا يبتلون في الدنيا، وآخرون من الكفار لا ينالهم شيء من كبير العذاب في الدنيا بل يدخر لهم العذاب أجمع إلى يوم القيامة. وذلك الإخبار من الله سبحانه حتى تطمئن نفوسنا. فربنا يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أي قد نقر عينك يا رسول الله وترى عدوك ينتقم منه أمام عينيك فيشفى صدرك ويذهب غيظك، قد ترى ذلك. ولكن أحيانا قد تموت أنت يا رسول الله ولا ترى ما حل بمعانديك ولا ترى ما حل بمكذبيك، وندخر لهم العذاب يوم القيامة. فإما نذهبن بك أي قبل أن تقر عينك برؤية العذاب حل بهم فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. الآية بعمومها وإن كانت في الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، أو آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، ففيها نهي لنا عن التفرق والاختلاف، فيها نهي للمسلمين عن التفرق والتقوقع والاختلاف. فينبغي أن نتكاتف جميعا، ينبغي أن نتعاون جميعا تحت مسمى الإسلام، فكلنا مسلمون ولربنا عابدون. صبغتنا التي صبغنا الله عليها هي الإسلام. ليس معنى أن شخصا ما حلق لحيته وهو بذلك آثم، ليس معنى ذلك أنه خرج من دائرة المسلمين، بل يحكم عليه بالقدر الذي صنع. قد يكون كريما للأخلاق محافظا على الصلوات أحيانا أكثر من شخص ملتحن وسيء الخلق وبعيد عن سنة رسول الله وبعيد عن الجمع والجماعات. فكل بحسب دائرة الإسلام تظلنا، أي شعار من شأنه أن يفرق يمقت ويبعد إذا كان سيمزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن الشعارات التي من شأنها أن تمزق الأمة، سواء تلك الشعارات القومية المرفوعة الآن والمتمثلة في أعلام الدول، وهذا صنيع سيء أصبحنا نراه ويجهر الناس به جهرا شديدا، فاعلنوها وبكل قوة، قومية مصرية، حتى أصبح على كل بيت علم من أعلام مصر، ويا ليته علم مكتوب عليه لا إله إلا الله، علم التوحيد. إن هذه القوميات تفشت وبصورة سيئة، حتى أصبحوا يتغنون قائلين: مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد. لا والله، ليست غايتنا هي مصر بالدرجة الأولى أبدا، إنما غايتنا إرضاء ربنا، أن يرضى عنا ربنا، غايتنا أن نحظى بجنة ربنا سبحانه وتعالى. غايتنا والمراد ليست هي الغاية والمراد، إنما الغاية والمراد رضوان الله علينا وجنات الله تبارك وتعالى، التي نسعى لها ونعمل من أجلها ونعمل من أجلها. هذه هي غايتنا. ليس المعنى ذم مصر أبدا، ولكن المعنى نبذ القوميات التي مزقت أمة محمد. فالمسلم التشادي النيجيري، المسلم الأمريكي أخ لي في الله، المسلم الباكستاني الطائع لله أخ لي في الله. فدعكم من هذه القوميات التي تشتت الأمم. إنهم أحيانا يتباهون بأن ليبراليا كان في الميدان مع سني ينظفان الميدان. نعوذ بالله من أن نوالي أعداء الله سبحانه وتعالى. جدير بنا أيها الإخوة أن نوالي أهل الإيمان. ليس معنى ذلك أننا نسيء إلى جار النصراني، كلا، بل نحسن إليهم كما أمرنا الله بالإحسان إلى الجار، ولكن لا نتنازل عن شيء من ديننا، لا نتنازل عن شيء من إيماننا أبدا. هنا يرفع العلم المصري، في ليبيا يرفع العلم الليبي، في كل دولة يرفع علمها. تلك الأشياء التي من شأنها أن تمزق أمة محمد. فكل شيء وكل شعار يمزق أمة محمد عليه الصلاة والسلام يتحفظ عليه ويبعد. وهكذا حتى المذهبيات إذا كانت ستمزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبعد وتهجر. وفي هذا وكما سلف أسوق أبيات شعر محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، هو يتوجع من أهل بلده ومن أهل زمانه الذين عادوه أشد المعاداة، لا لشيء إلا لأنه كان يتبع الدليل من الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. هكذا يقول رحمه الله تعالى في هذه الأبيات التي تنم عن ألمه الشديد بسبب أذى المؤذين له لاتباعه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجو فأقول وبالله التوفيق، إن أي شعار من شأنه أن يمزق بين أمة محمد ينحى ويذم إلا الإسلام فهو ديننا، ولا تفريق على الإسلام، والحمد لله فكل المسلمون مجتمعون على هذا الاسم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال تعالى ذكره: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي كانوا فرقا، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، حمدا لك يا رب وشكرا، يضاعف ربي الحسنة إلى عشر أمثالها. فربي رحيم والحمد لله، فما الذي ينقمه الناقمون على ربهم؟ ماذا فعل بكم ربكم حتى تهجروا كتابه؟ أيضركم أن يقال لا إله إلا الله؟ أيضركم أن يقال الله أكبر؟ أيضركم أن يقال تعالوا نحن وأنتم كي نكون عبيدا لله؟ هل عبدناكم لأنفسنا أو لآبائنا أو لأماتنا؟ هل طلبنا منكم أن تتبعوا كتابا وضعه أبونا أو وضعته أمنا؟ كلا، بل كلنا لله عبيد. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فأي رب أرحم. سبحانك ربنا ليس لك شريك في الملك، ليس لك ولي من الذل، لم تتخذ ولدا يا ربنا. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هكذا يكرم الله العباد الطائعين ويثيبهم كما قال في كتابه الكريم: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه، إذا سألوه يجيبهم، يعطيهم أكثر مما سألوا، يعطيهم أفضل مما سألوا. وكما قال القائل: إن أم موسى عليه السلام لما حملت به ما كانت ترجو إلا أن يسلمه الله من شفاء ومواسي الذباحين من آل فرعون، غاية ما كانت تتمناه أم موسى وهي حامل بموسى عليه السلام، أن يسلم الله موسى من شفاء الذباحين ومن المواسي والسكاكين. ولكن رد الله إليها وليدها فأرضعته على مرأة ومسمع من الفراعنة وفي بيت فرعون، ويهدى إليها تزف إليها الهدايا العظيمة لكونها ترضع وليدها وهم لا يشعرون، وتشفع في بني إسرائيل وتقبل شفاعتها. هل كانت تتوقع ذلك؟ صدق الله إذ قال: ويستجيب الذين آمنوا، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يعطيهم أكثر مما سألوا. فما يلزمك حتى تكرم إلا أن تدخل في عداد الصالحين عاملا بعملهم مستقيما على طريقتهم، يدبر الله لك أمرك أفضل من تدبيرك لنفسك، إذ وعد ووعده الحق وهو يتولى الصالحين، وعد ووعده الحق والله ولي المتقين. فادخل في عداد المتقين يصلح الله لك شأنك، يدبره لك تدبيرا أحسن من تدبيرك لنفسك، أحسن وأجمل من تدبيرك لنفسك، إذ ربك أعلم بك، أعلم بما يصلحك. لم يكن رسولنا الأمين يتوقع في يوم من الأيام أن يكون سيدا لولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي يكرم هو الله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا التضعيف قد يصل إلى 700 ضعف، وهذا التضعيف قد يصل إلى مليارات. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي التمرة يوم القيامة كالجبل العظيم. فهذا كله من فضل الله تعالى. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، بل وإنه وإن تاب غفرت له تلك السيئة ولم تثبت من الأصل، فنستغفر الله ونتوب إليه. قال تعالى: قل إنني هداني ربي، قل يا رسول الله لهؤلاء المعاندين لك، لهؤلاء الرافضين لهذا الدين القيم، لهؤلاء المكذبين بالقرآن، قل لهم إنني هداني ربي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق واضح لن أميل عنه بإذن الله ولن أنحرف عنه بتوفيق الله، لن أميل ولن أحيد، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم موصل إلى جنته ومرضاته، دينا قيما به يقوم كل أمري، بديني يقوم كل أمري، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، متجها إلى التوحيد، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي عباداتي ذبحي نحري، إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبح، والنسك أعمال العبادات عموما يدخل فيها الحج وغيره، ونسكي ومحياي، كل محياي، كل عملي في الحياة الدنيا ومحياي ومماتي ليس جزء من عملي، بل حتى جماع الرجل لزوجته يبتغي به الأجر من الله سبحانه وتعالى يثبت في صحيفة عمله، في صحيفة الحسنات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتي وكل شؤوني وكل أموري، وكذا أمري بعد الممات، أمري بعد الممات موكول كل ذلك إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا أعمل لوجه أحد سواه، لا شريك له. بهذا أقر بأنه لا شريك لله في الملك، أقر بأنه لا ولد لله، أقر بأنه لا صاحبة لله، أقر بأنه لا ند ولا مثيل لله سبحانه وتعالى، لا شريك له. وأنا أول المسلمين، أنا أول المسلمين المستسلمين لله، أنا أول الطائعين، أنا أول المبادرين إلى الطاعة والامتثال. ليس تعارضا بينه وبين كون الأنبياء أهل الإسلام، إنما تقول للشخص أنا أول سامع لك ومطيع تعني أنك ستنفذ كل أمره، هكذا قال بعض العلماء. وثم وجه آخر، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل لهؤلاء الكفار، لهؤلاء الذين يريدون عوجا، لهؤلاء الرافضين للشرعة والمنهاج القويم، أغير الله أبغي ربا؟ ألتمس ربا غير الله ورب كل شيء؟ قل أغير الله أبغي ربا ورب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أي كسبك يا ابن آدم على نفسك، اكتسبت خيرا فلنفسك، اكتسبت سوءا فلنفسك، ولا تزر وازرة وزر أخرى فليسمعها أعداء الله. فليس معنى أن مسلم من المسلمين ارتكب جناية أن الدين يساوي إليه، كلا، إن ربنا قال في صحف إبراهيم وموسى فضلا عن الكتاب المنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فليس المعنى أن أخاك جنى جناية أنك تتحمل اسم تلك الجناية، لا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى فلا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ثم يقول تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض بعضكم يخلف بعضا تموتون ويأتي غيركم، هكذا جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي في هذه الحياة الدنيا رفع ربي سبحانه بعضكم في هذه الحياة الدنيا فوق بعض درجات اختبارا وابتلاء، كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فهذا أبيض وهذا أسود، هذا دميم وهذا جميل، هذا ذكي وهذا غبي، هذا طويل وهذا قصير، هذا بدين وهذا نحيف، كل ذلك ابتلاء، كل ذلك اختبار، هذا في منصب عالم وهذا في منصب وضيع، كل ذلك ابتلاء واختبار، اختبار للطرفين. فأتي الفقير وهو فتنة للغني، لماذا أفقرتني وأغنيت هذا يا ربي؟ فيفتن، والغني يحتقر الفقير فيفتن، وكذلك الفتاة الوضيئة تعتقر الدميمة فتفتن، والدميمة تسخط أقدار الله فتفتن، وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ نعم يا رب نصبر، ولكن وما صبرنا إلا بك، وما صبرنا إلا بالله. فنسأل الله أن يصبرنا جميعا. قال تعالى ذكره: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ليختبركم فيما أعطاكم هل تقومون فيه بأمر الله. فالغني مختبر فيما هو فيه من مال، والوطيئة مختبرة في ذلك، والزكي مختبر في عقله، ذو المال مختبر في ماله، ذو المنصب مختبر في منصبه. ماذا سيفعل؟ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب، سريع عقابه سبحانه وتعالى، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم. تختم السورة المباركة سورة الأنعام، وهي من العتاق الأول، بهذا البيان عن الله: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، حتى لا يستهين مستهين بحدود الله، ولا يقنط قانط من رحمة الله، حتى لا يستهين مستهين بحرمات الله، ولا يأس يأس من روح الله. وهكذا يتكرر: غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وكذلك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وفي الحديث عن رسولكم الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يأس من رحمته، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع أحد في جنته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جنته، وأن يقينا وإياكم عذابه، آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.